المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع هذا الكتاب النافع، كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مكتوب. يقول الأستاذ رحمه الله وغفر له ورحمه: وتعالى تعاظم بذاته وصفاته الجليلة، وتعالى تعاظم بذاته وصفاته الجليلة، تمام؟ بالروح، بالوحي، ومنه القرآن العظيم. يبقى الروح الوحي ومنه القرآن العظيم، وأنا كلمتكم على الروح قبل ذلك. الروح ممكن تبقى الوحي، ممكن تبقى القرآن الكريم، ممكن تبقى القرآن، ممكن تبقى سيدنا عيسى، يعني أكثر معنى ذكرناها من ذي قبل لو أنكم تذكرون، خاصة بالأمس يعني حدثنا فيها بالأمس، تمام؟ نطفة، ماء مهين، نطفة، هو خصيم يعني شديد الخصومة بالباطل. طب خصيم من المخاصمة، تمام كده؟ طب لماذا فسرها شديد الخصومة؟ لأن كلمة خصيم فعيل صيغة من صيغ المبالغة، يبقى خصيم في صيغة من صيغ المبالغة في الخصومة، تمام كده؟ خصيم فعيل شديد الخصومة بالباطل. والأنعام، الإبل والبقر والضأن والماعز، أخذناها قبل ذلك. فيها دفء، ما تدفئون به من البرد، يبقى ما تدفئون به من البرد، من الدفء يعني. فيها جمال، يعني فيها تجمل وتزين ووجاهة، يبقى الجمال هنا التجمل والتزين والوجاهة. طب التجمل احنا عارفينه، والتزين ايضا احنا عارفينه، الوجاهة اللي بيبقى عنده خيل او بيبقى عنده هذه الانعام، هذه يعني تحدث له وجاهة في المجتمع. اذا الجمال هنا يقصد به التجمل، ويقصد به التزين، ويقصد به الوجاهة، تمام؟ حين تريحون، يعني تردونها بالعشي الى المراح، حين تريحون يعني تردونها بالعشي الى المراح، وحين تسرحون تخرجونها بالغداة إلى المسرح، كده تخرجونها بالغداة إلى المسرح. يبقى حين تريحون وحين تسرحون الاثنين مع بعض، اللي هو الذهاب بها في وقت العشي إلى المراح، وفي وقت الغداء إلى المسرح اللي هما بيسرحوا فيه ويأكلوا فيه من الإيه، من الزرع وما إلى ذلك، تمام كده. طيب، وتحمل أثقالكم يعني أمتعتكم الثقيلة الحمل، يبقى تحملوا أثقالكم، تحملوا أمتعتكم الثقيلة الحمل بشق الأنفس، يعني بمشقتها وتعبها، يبقى بشق الأنفس بمشقتها وتعبها، تمام كده؟ طيب، قصد السبيل بيان الطريق القاصد المستقيم، يبقى قصد السبيل بيان الطريق القاصد المستقيم. ومنها جائر، يعني منها السبيل مائل عن الحق. الجائر اللي هو الجور، الإذن لما يجور يعني يظلم، وأصل الجور هو الميل من جانب إلى جانب، فهنا ومنها جائر يعني من السبيل مائل عن الحق، تمام؟ فيه تسيمون، فيه ترعون دوابكم، ترعون دوابكم، تمام كده؟ فيه ترعون دوابكم، لورعي الدواب يعني. ذرأ لكم خلق وأبدع لمنافعكم، وأنا قلت لكم إن خلق، إن ذرأ يعني كان ممكن يقول خلق لكم، إنما ذرأ فيها يعني فيها معنيين، يعني ذرأ تحتمل الخلق مع الإبداع في الخلق، تمام كده أحباب الكرام؟ فذرأ بمعنى خلق وأبدع، تمام؟ طيب، وتستخرجوا منه من البحر الملحي خاصة طبعا، مواخر فيه يعني جواري فيه تشق الماء، جواري فيه تشق الماء شقة، جواري فيه تشق الماء شقة، تمام كده؟ رواسي جبالا ثوابت، رواسي جبالا ثوابت، واتكلمنا قبل كده ليه اسمها رواسي. أن تميد بكم لئلا تتحرك وتضطرب بكم، أخذناها قبل ذلك. وعلامات، معالم للطرق تهتدون بها، لا تحصوها، لا تطيقوا حصرها لعدم تناهيها. كلمة لعدم تناهيها يعني انها متناهيه، يعني لا نهايه لها، لا نهايه لها. فلو اخذنا نعمه واحده كي نحصر هذه النعمه، نعمه واحده، وان تعدوا نعمه، مش نعم، نعمه واحده لا تحصوها، يعني لا تطيق حصرها لعدم تناهيها. تمام، لا جرم حق وثبت، او لا محاله او حقا. تمام كده، اساطير الاولين اباطيلهم المسطره في كتبهم. يبقى لا جرم، احنا قلنا قبل كده لا جرم يعني حق وثبت، او بمعنى لا محاله، او بمعنى حقا يعني نعم. اساطير الاولين اباطيلهم المسطره في كتبهم، الاساطير هي الاباطيل، وجاء فيها كلمه اساطير من باب السطر التسطير، يعني هل يعني اباطيل مكتوبه ومسطرة في كتب سابقة، ده معنى كلمة أساطير الأولين. أوزارهم آثامهم وذنوبهم، يبقى الأوزار الآثام والذنوب. طب القواعد، الدعائم والعمد والأساس، يبقى القاعدة هي القواعد جمع طبعا، بمعنى الدعائم العمد، جمع عمود أو عماد والأساس. تمام كده، طيب. يخزيهم يذلهم ويهينهم بالعذاب، يبقى الكذب في أمرين، في ذلة وفي إهانة. يعني لماذا اختار يخزيهم وآثر التعبير بيخزيهم ولم يقل يذلهم أو يهينهم؟ قال لك لأن الكذب يحتمل الإذلال ويكون معه إذلال بإهانة، والعياذ بالله. تشاقون فيهم يعني تخاصمون وتعادون الأنبياء فيهم. طب ما كان يقول يا مولانا تخاصمون فيهم، اشمعنى تشاقون؟ لأن المشاقة كما قلت لحضراتكم هي مخاصمة مع معاداة، هي مخاصمة مع معاداة، كأن المخاصم المعادي شق المكان شقين، شق وقف فيه وشق لمن يخاصمهم. تمام كده، لذلك تشاقون فيهم تخاصمون وتعادون الأنبياء، كأنهم في شق، في شق، والأنبياء في شق آخر. الخزي الذل والهوان، عذاب الخزية يبقى الذل والهوان، السوء العذاب، يبقى السوء العذاب. واحنا قلنا ان السوء من الكلمات التي لها اكثر من معنى، فهي هنا معنى العذاب. تمام، طيب. فالقوا السلم يعني اظهروا الاستسلام والخضوع، القوا السلم يعني خلاص بقى اظهروا الاستسلام والخضوع. تمام كده، مثوى المتكبرين مأواهم ومقامهم، دايما المثوى بتعني المأوى والمقام، المثوى مأوى ومقام. طيب، طيبين طاهرين من دنس الشرك والمعاصي، يبقى طيبون، طيبين هنا بمعنى سبحان الله العظيم يا ولد، بمعنى طاهرين من دنس الشرك ومن دنس المعاصي. يبقى لما الملائكة تدخل عليهم طيبين، ماشي، ولما تتوفاهم ملائكة طيبين، يعني تتوفاهم ملائكة طيبين يعني طاهرين من دنس الشرك والمعاصي، لا ذنب ولا لا معصية ولا شرك. نسأل الله أن يطيبنا جميعا، نسأل الله أن يطيبنا جميعا. وحاق بهم، أحاط بهم وأنزل بهم، واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت اتفقنا هو كل معبود باطل وكل داع إلى ضلالة. الشيء اللي بيعبد نفسه طاغوت، والإنسان الداعي إلى عبادة هذا الطاغوت أيضا طاغوت، ركزوا معايا وانتبهوا. الشيء اللي يعبد من دون الله ده طاغوت، تمام كده، الشيء اللي يعبد من دون الله طاغوت، والداعي إلى عبادة هذا الطاغوت أيضا طاغوت. لذلك شوف التفسير الدقيق، واجتنبوا الطاغوت يعني كل معبود باطل كده بس، قال لك لأ، وكل داع إلى ضلالة. وضحت كده، حقت ثبتت ووجبت، حقت بمعنى ثبتت ووجبت، جهد أيمانهم مجتهدين في الحلف بأغلاظها وأوكدها. يبقى لما تقرأ كلمة جهد أيمانهم كأنهم يعني الأيمان بتاعتهم وصلوا لدرجة الجهد والتعب. طب إزاي يعني الأيمان يبقى فيها جهد وتعب؟ قال لك إن هم اجتهدوا اجتهادا شديدا في الحلف بأغلظ الأيمان وأوكد الأيمان، يعني يقول لك أقسم بالله العلي العظيم، قسما لا أحنف فيه، طب ورب العزة. طب يبقى معنى كلمة جهد أيمانهم يعني اجتهدوا في هذا الحلف بأغلظها وأوكدها. تمام كده، لنبوئنهم لننزلنهم. تمام كده، طيب. حسنة ركز بقى في معنى كلمة حسنة. حسنة هنا إما بمعنى مباءة، يعني المكان اللي هما يتبوؤوه المنزلة يعني، أو دارا أو عطية حسنة. تمام كده؟ أعيد مرة أخرى، حسنة بمعنى مباءة، احنا قلنا لنبوئنهم لننزلنهم، يعني مباءة يعني يبقى منزلة، ده كده تمام؟ مبوء خلاص؟ أو دارا، الدارا أيضا يطلق عليها شيء حسن، حسنة، أو عطية حسنة. يبقى إذا كلمة حسنة لهم في الدنيا حسنة هنا، يعني لهم مباءة أو دارا أو عطية حسنة. يبقى الحسنة مش الحسنة اللي احنا بنظنها اللي هي ضد السيئة، ضد العقاب، ضد الذنب. لا، الحسنة هنا بمعنى المباءة أو الدار أو العطية الحسنة. تمام؟ خد بال حضراتكم من مميزات هذا الكتاب من باب التذكير، إنه بيجمع أقوال المفسرين المتنوعة والمختلفة في الآية، ويصوغها صياغة وجيزة مركزة. سبحان الله العظيم. وعلى فكرة عن الأستاذ حسنين محمد مخلوف، وأقرانه في هذا الزمان كانوا من الأزاهرة الأقوياء ما شاء الله رب العالمين، والأزاهرة المتقنين. تمام يا حبايب الكرام. فكان من الظاهرة الأقوياء العلماء في هذا الزمان، كان الأزهري أزهري ما شاء الله عليه. طيب، بالبينات هنا بمعنى بالمعجزات، البينات هنا بمعنى المعجزات، وإحنا أخذنا البينات أكثر معنى، لها أكثر من معنى، فهنا بمعنى المعجزات. طب الزبر، الزبر ده جمع زبور، تمام، والزبر بمعنى كتب الشرائع والتكاليف. يبقى الزبر بمعنى إيه؟ كتب الشرائع والتكاليف. تمام كده. طب يخسف، يغيب في الأرض طبعا. طيب تقلبهم اللي هي ايه؟ أسفارهم. يبقى التقلب هنا يا جماعة بمعنى الأسفار والمتاجر، أسفارهم ومتاجرهم، ناخد بالنا من دي. خلاص كده. طيب يخسف، يغيب، خلاص يخسف يغيب، تقلبهم أسفارهم ومتاجرهم. بمعجزين أخذناها قبل ذلك بمعنى فائتين من عذاب الله بالهرب. طيب تخوف، مخافة من العذاب أو تنقص. رحمة الله على الأستاذ، أنتوا تعرفوا أن كلمة تخوف فعلا، يعني في موقف لسيدنا عمر بن الخطاب كان يسأل على كلمة تخوف، يسأل على كلمة تخوف، إلى أن جاء أعرابي فتحدث معه. وفي موقف أيضا لسيدنا ابن عباس في مسائل كده، اسمها مسائل يعني الأزرق أو مسائل نافع. المهم فجاء فكان سيدنا ابن عباس يعني في بعض الأبيات الشعرية الجاهلية في العصر الجاهلي بينت أن التخوف بمعنى التنقص، بينت أن التخوف بمعنى الإيه؟ التنقص. خلاص. وأيضا التخوف بمعنى المخافة من العذاب، فلذلك كثير من المفسرين قالوا تخوف التنقص، وبعض المفسرين قالوا مخافة العذاب. الأستاذ هنا صاغ المعنيين الواردين في كتب التفسير. خلاص كده. يعني أسأل الله أن يكتب لنا جميعا قراءة الكتب المطولة، الأمور ستفتح معنا أكثر وأكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى تخوف بمعنى مخافة من العذاب أو تنقص. تمام كده. من شيء، ومن جسم قائم له ظل. خلاص. شيء هنا معنى جسم قائم له ظل. يتفيأ ظلاله، يعني تميل وتنتقل من جانب إلى جانب. يبقى يتفيأ ظلاله يعني تميل وتنتقل من جانب إلى آخر. خلاص كده. سجدا لله، منقادة لحكمه وتسخيره تعالى. يبقى مش معنى سجدا هنا إن الشجرة خرت سجدة، وإن الشمس خر ساجدا، وإن كذا خر، يعني قد يكون مجازا، وقد يكون السجود هنا بمعنى الانقياد، بمعنى الانقياد. تمام. لحكمه سبحانه وتعالى وتسخيره تعالى، ده المعنى المجازي. وقد تكون على الظاهر إن فعلا الشمس بتسجد، لكنه سجود لا نراه ولا نعرف كيفياته، قد يكون، لكنه اختار هنا المعنى المجازي، او اختار المعنى اللغوي ان اصل السجود للانقياد. تمام كده. فقال سجدا لله، قادة لحكمه وتسخيره تعالى. والظلال بمعنى، والظلال صاغرون منقادون كأصحابها، يبقى داخلون بمعنى صاغرون منقادون كأصحابها. ماشي يا كرام؟ يبقى داخلون بمعنى صاغرون منقادون. طب ما كان يقول صاغرون أو منقادون، قال لك لا، ده هو داخلون بيكون فيها معنى الصغار والانقياد ايضا. ما في واحد يبقى عنده صغار ولسه برضه متنطط متكبر، قال لك لا، هنا سبحان الله وهم داخلون يعني صاغرون منقادون. منقادون، ماشي كده يا احباب الكرام؟ تمام. طيب ثم قال وله الدين. الدين طبعا الطاعه والانقياد لله تعالى، اخذناه قبل ذلك. ولو اكثر من معنى الدين، واصبه دائما واجبا لازما او خالصه. يبقى واصبة بمعنى دائم، وبمعنى واجب، وبمعنى لازم، وبمعنى خالص. عرفتوا ليه يعني القرآن الكريم آثر كلمة واصب هنا؟ حتى يدخل فيها الديمة والوجوب واللزوم والخلوص. يا شبابي تجي أرون بمعنى تضجون بالاستغاثة والتضرع. تجي أرون تضجون بالاستغاثة والتضرع. تفترون تكذبونه على الله. يبقى تجأرون تضجون بالاستغاثة والتضرع. تفترون تكذبونه على الله. وهو كظيم ممتلئ غما وغيظا في قرارة نفسه. شوف التعريف يا جماعة، كظيم ممتلئ غما وغيظا في قرارة نفسه. هو ليه قال لك في قرارة نفسه؟ لأنه كظم الغيظ والغم في نفسه. ما هو ده، لذلك والكاظمين الغيظ. هو هنا مش كاظم الغيظ بقى، ده هو هنا يكظم الغم والغيظ. تمام كده؟ طب يتوارى من القوم، يعني يستخفي ويتغير. تمام كده؟ وخد بالك ان كل لفظ فيه دقة. يعني كان ممكن يقول يغيب، ماشي، ممكن يغيب بس مكشوف، ممكن يستخفي عن البعض ولا يستخفي عن الاخرين. انما يتوارى تحتمل الامرين، انه يستخفي ويتغيب في آن واحد. طب هون هوان وذل، هوان وذل. تمام كده؟ يدسه يخفيه بالوأد فيدفنه حيا، دي معروفة طبعا. مثل السوء صفته القبيحة في الجهل والكفر. تمام كده؟ طب لا جرم، اتفقنا لا جرم بمعنى حق وثبت، أو لا جرم بمعنى لا محالة، أو لا جرم بمعنى حقا أي نعم. تمام؟ مفرطون مقدمون معجل بهم إلى النار. مفرطون يعني مقدمون ومعجل بهم في النار. هؤلاء حينما يدخلون النار والعياذ بالله يعجل بهم ويقدمون الى الامام. طب ما كان يقول مقدمون، ليه مفرطون؟ يعني كانها احساس او ايحاء لتصوير الشكل، انهم بعد ان كانوا متماسكين في الدنيا كالعقد كالعقد، انفرد هذا العقد يوم القيامه، كل واحد في جهه، ويتبرأ بعضهم من بعض. فلذلك عبر القران الكريم مفرطون. هم صحيح مقدمون معجل بهم في النار، لكن في نفس الوقت مفرطون، ولعل هذا من الأسرار. لا عبرة يعني لا عظة عظيمة ودلالة على قدرتنا. فرس ما في الكرش، اللي هو الكرش يعني من السفل، من بين فرس ودم، يعني يخرج من بين ما في الكرش وما في ذلك يعني. سكرا اللي هو خمرا، ثم حرم طعام المدينة. وأوحى ربك، هو بيقول ليه ثم حرمت المدينة؟ إيه يعني صلاتها؟ صلاتها أن الخمر حرم على مراحل. وأول آية لفتت أنظار المسلمين إلى أن الخمر سيحرم هذه الآية، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، حيث فرق بين السكر وبين الرزق الحسن. فانتبه المسلمون، هو السكر مش رزق حسن؟ ده كانوا بيشربوه وكانوا بيبيعوه وكانوا بيخزنوه وكانوا يتاجرون فيه. كيف يفرق القرآن بين الرزق الحسن والسكر ولا يصف السكر بالرزق الحسن؟ الموضوع في إمة. لذلك بدأت تنزل الآيات إلى أن نزل التحريم الإيه النهائي، تمام كده. وأوحى ربك، الإيحاء هنا الإلهام أو الإرشاد أو التسخير. بص يا جماعة، مادة وحى يعني دي أصل مادة الوحي، يعني هو الإعلام في خفاء، أصل مادة وحى. حتى إحنا في رمضان نقول وحى ويا وحوي، يعني ديت طبعا أغنية فيها إشارة لغوية. وحى اللي هي المادة نفسها أصلا، وحى ويا وحوي من الوحي في رمضان، وخاصة أن الوحي بدأ إنزاله في رمضان، تمام؟ فأصل الوحي الإعلام في خفاء، فقد يوحي الله عز وجل إلى الأنبياء، تمام؟ قد يكون الوحي له أكثر من صورة كما جاء وسنأخذه في سورة الشورى، ده بالنسبة للأنبياء، خلاص؟ ممكن يبقى وحي مكالمة، وحي عن طريق جبريل، وحي عن طريق أن يلقي في روعي، أكثر من صورة من صور الوحي. وأنا شرحت على فكرة الوحي في الإتقان تقريبا، يعني هو في أوائل الأنواع، في أوائل أنواع علوم القرآن، ارجعوا إليها في القناة. أحيانا يكون الوحي مثلا وإن الشياطين يوحون إلى بعضهم. طب ما هو وحي الشيطان إلى الشيطان، نفث ونفخ وتسويل. طب وأوحى ربك إلى النحل، قال لك ده إلهام مش وحي نبوة. وأوحينا إلى أم موسى، ده برضو إلهام، أو ألقينا في روحها، مش وحي نبوة، واضح كده؟ فالوحي له أكثر من معنى في القرآن الكريم، ماشي يا أحباب الكرام؟ يبقى الوحي هنا بمعنى الإيحاء أو الإلهام، الإيحاء هنا هو الإلهام أو الإرشاد أو التسخير. بيوتا يعني أوقارا أو كارا، الأوقار اللي هو وقر، يعني البس بس النظارة كده. بسم الله. أوقارا تبنينها لتعسل فيها، تعسل فيها يعني إيه؟ يعني يضعون العسل، زي يقول لك خد تعسيلة، يعني كأنها إشارة إلى أنه يعني كالنحل يتعب طوال النهار فيريد أن يستريح في وكره، دي كلمة خد تعسيلة. طب يعرشون يبني الناس من الخلايا للنحل، وخدنا قبل كده وما كانوا يعرشون في سورة الأعراف، كان لها معنى آخر لو تذكروه. ذللا يعني مذللة مسهلة لك، أرضى للعمر أردئه وأخسه، اللي هو الخرف والهرم، اللي هو أرضى للعمر، اللي هو الخرف والهرم والعياذ بالله، اللي هو أرضائه وأخسه. فهم فيه سواء، بمعنى أفهم في الرزق مستوون؟ لا. طيب أنا هسأل حضراتكم سؤال، هو بيقول فهم فيه سواء، هل فهم فيه همزة اللي هي همزة الاستفهام؟ همزة الاستفهام ليست موجودة. التفسير هنا بين أن الهمزة محذوفة، يبقى فهم فيه سواء هذا خبر يراد به الاستفهام. احفظوا هذه الجملة، هنالك خبر يراد به الاستفهام، دي منها فهم فيه سواء، أي أفهم فيه أهو فهم في الرزق مستوون، يبقى عندنا في خبر يراد به الاستفهام، دي لسه هناخدها إن شاء الله في أسلوب القرآن في أنواع علوم القرآن. وهناك خبر على فكرة يراد به الأمر، يعني ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا، ده خبر، مع أننا ممكن نرى بعض الناس ممكن يدخل الحرم ويسرق. طب إزاي بقى ومن دخله كان آمنا؟ قال لك هذا خبر يراد به الأمر، أي من دخله أمنوا. هذا من أساليب القرآن الكريم نحتاج إلى أن ندرسها، وإن شاء الله ستأتي معنا في دورة كتاب الإتقان بإذن الله رب العالمين. يبقى فهم فيه سواء، أفهم في الرزق مستوون؟ لا، دي الإجابة يعني. وحفد خدما وأعوانا أو أولاد أولاد، يبقى الحفدة أولاد الأولاد، وأحيانا الحفدة قد تطلق على الخدم والأعوان، على الخدم والأعوان، تمام. وبالمناسبة طرفة يعني من باب ترطيب الأفواه، واحد جد قاعد في البيت، فحفيده قاعد يرن عليه الجرس ويخبط، فجده بيقول له مين مين؟ قال له أنا حفيدك. قال له هتفيدني بإيه يا ابني؟ يعني باب الطرفة، الله يبارك فيكم، هتفيدني بإيه؟ أقول له حفيدك، بقول له هتفيدني بإيه؟ هو يبدو أنه عالم يعني، فمركز في العلم والإفادة يعني. طيب أحدهما أبكم يعني أخرس خلقة، أخرس خلقة، وهو كل يعني عبء وعيال عليه. كل يعني عبء، يقول لك لا يكل ولا يمل، ماشي. كلمح البصر، كخطفات بالبصر، كخطفات بالبصر أو اختلاس بالنظر، كخطفة بالبصر أو اختلاس بالنظر. تستخفونها يعني تجدونها خفيفة الحمل يوم ظعنكم وقت ترحالكم. يبقى الظان هنا اللي هو الترحال، واليوم بمعنى الوقت، الظان بمعنى الترحال. طيب أثاثة متاعا لبيوتكم كالفرش، ازاي هقول لك الأثاث المنزلي، يبقى أثاثا متاعا لبيوتكم كالفرش، ومتاعا تنتفعون به في معايشكم ومتاجركم، ظلالا أشياء تستظلون بها كالأشجار، أكنان مواضع تستكنون فيها الغيران، جمع غار يعني، جمع غار عشان بس تبقوا فاهمين، ماشي. فالأكنان المواضع اللي بنستكن فيه، خلاص كده. سرابيلة ما يلبس من ثياب أو دروع، يبقى السرابيل يمكن أن تطلق على الثياب العادية، ثياب السلم، ويمكن أن تطلق على دروع الحرب، خلاص كده. طيب تقيكم بأسكم الضرب والظعن في حروب والطعن في حروبكم، يبقى تقيكم بأسكم السرابيلة دي الضرب والطعن في حروبكم، وهم ولهم يستعتبون لا يطلب منهم إرضاء ربهم. ما هو أصل الاستعتاب لما واحد بيعاتب حد يبقى بيحبه ويعاتبه من أجل أن يطلب منه الإرضاء، واضح كده؟ من أجل أن يطلب منه الإرضاء. لكن لما واحد يطلب معاتبة، يترك معاتبة أحد، يبقى خلاص لا يطلب منه الإرضاء، إذن هو لا يرجوه ولم يعد في باله. لذلك هنا من العقاب والعذاب ولا هم يستعتبون، يعني يطلب منهم إرضاء ربهم، وهذا أيضا من العذاب. يعني لو ربنا طلب منهم أنتوا عملتوا كده ليه، لعلهم يأتون بعذر ولعله يقبل، لكنهم تركوا ولا هم يستعتبون، ينظرون يمهلون ويؤخرون. السلم الاستسلام والانقياد لحكمه تعالى، يأمر بالعدل بالاعتدال والتوسط في الأمور اعتقادا وعملا وخلقا. يبقى يأمر بالعدل بالاعتدال والتوسط في الأمور اعتقادا وعملا وخلقا. يبقى العدل هنا أعم من العدل المفهوم في الأذهان. العدل هنا بمعنى الاعتدال وبمعنى التوسط في الأمور كلها. والإحسان إتقان العمل أو نفع الخلق. الفحشاء الذنوب المفرطة في القبح، الفحشاء الذنوب المفرطة في القبح. والبغي التطاول والتجبر على الناس. يبقى شفتوا بقى يا جماعة، كفيل شاهدا رقيبا ضامنا، يبقى كفيل هنا بمعنى شاهدا، رقيبا ضامنا. قوة إبرام وإحلاء وإحكام، قوة هنا بمعنى إيه؟ إبرام وإحكام. طيب كافة أنقاضا محلول الفتل، محلول الفتل. طبعا ده الآيات دي برضه للتذكرة، تشبيه بواحد أو بامرأة أتت بالغزل فصنعت مثلا شيئا من الصوف، قميصا من الصوف، ثم بدأت تفتل هذا الصوف مرة أخرى وتنكسه بعد ما عملته بإبرام وإحكام وقوة، بعد أن أبرمت وأحكمت صنعه بدأت تنقض هذا الإحكام وهذا الإبرام وتحل الفتل فتلة فتلة، وتحله حلا، يعني تحله من الإحلال يعني، تمام؟ فهذا هو التشبيه بمن يعني يسير على الطريق ثم ينكس مرة أخرى والعياذ بالله. عرفنا يعني إيه قوة هنا بمعنى إبرام وإحكام، يعني صنعت بقوة يعني بإبرام وإحكام، وأنكاثا اللي هو بقى نقض هذا الفتل مرة أخرى، لذلك يقول لك أنقاضا محلول الفتل، دخلا بينكم مفسدة وخيانة وخديعا بينكم، دخلا بينكم مفسدة وخيانة وخديعة بينكم. خلاص، أن تكون أمة يعني أن تكون جماعة، يبقى الأمة هنا بمعنى الجماعة، وقلنا الأمة بمعنى الوقت، وقلنا الأمة بمعنى الساعة، وقلنا الأمة بمعنى الإمام الذي يقتدى به، والأمة بمعنى الجماعة من الناس كما هنا. خلاص، طب هي أربى أكثر وأعز وأوفر مالا. ما أنتوا عارفين كلمة الربا يا جماعة بمعنى الكثرة أو الزيادة، فهي أربى هنا نفس المادة اللغوية، يعني أكثر وأعز وأوفر مالا. خلاص كده، طيب يبلوكم الله، يبلوكم الله به يعني يختبركم به، هل تفون بعهدكم، فتزل قدم يعني فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام. اللهم سلم يا رب، اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب، فاستعذ بالله فاستعصم به تعالى والجأ إليه، يتولونه يتخذونه وليا مطاعا، يتخذونه وليا مطاعا. يبقى إنما اسمه الذين يتولونه يعني يتولون الشيطان، خلاص يتخذونه وليا مطاعا. قبلها سلطان بمعنى تسلط وولاية، احنا قلنا السلطان قد يكون بمعنى الحجة بمعنى البينة، هنا بمعنى التسلط، السلطان بمعنى التسلط. روح القدس الروح المطهر جبريل عليه السلام، يلحدون إليه يميلون وينسبون إليه أنه يعلمه، تمام؟ ده ومن هنا أخذت كلمة الإلحاد، ماشي؟ يميلون وينسبون إليه أنه يعلمه، استحبوا اختاروا وآثروا. طبعا العد على فكرة فيها سبب نزول، كان في واحد حداد في مكة وجاي من الروم، فعاوزين يعني يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعني هذا القرآن في كل يعني علمه بشر. طبعا هذا الرجل كان رومي، تمام كده، هذا الرجل كان روميا، فجاء يعمل بالحدادة في مكة، يصنع السيوف والحديد وما إلى ذلك والسكاكين، فحبوا إن هم يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن ده مش من عنده، مش من عند الله، فقالوا إنما يعلمه بشر، يقصدون هذا الرجل، تمام كده. فراح القرآن، طبعا هذا الرجل منين؟ جه من الروم. فالقرآن الكريم بكل سهولة، لهم لسان الذي يلحدون إليه يعني يميلون وينسبونه إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، ده راجل رومي، هذا رجل رجل رومي من الروم ليس عربيا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي اللي هو القرآن يعني. فالقرآن الكريم نقض هذه الشبهة بأنه قال أنه رجل أعجمي والقرآن عربي، فيبقى إزاي محمد صلى الله عليه وسلم تعلم منه يعني هذا القرآن؟ ورد بقى ردود كثيرة، يعني ردود كثيرة إن الراجل ليل ونهاره شغال في الحدادة، ومن أين تعلم العربية، ومن أين تعلم الفصاحة والبلاغة دي كده. طيب، استحبوا اختاروا أثروا طبعا ختمة، لا جرم تفانى حق وثبت أو لا محالة أو حقا، تمام كده. للذين هاجروا لهم بالولاية والنصر لا عليهم، فتنوا وبتلوا وعذبوا لإسلامهم، ركزوا معايا، للذين هاجروا من بعد ما فتنوا يعني من بعد ما ابتلوا وعذبوا لإسلامهم، في قراءة أخرى من بعد ما فتنوا يعني من بعد ما ابتلوا غيرهم وعذبوا غيرهم بسبب إسلامهم، وضحت كده؟ إذن الآية فتحت الأبواب للمسلم الذي ابتلي وعذب في سبيل ثم هاجر، وللمشرك الذي فتن المسلمين وعذبهم ثم أسلم وهاجر، ده جمعا بين القراءتين، ماشي يا أحباب الكرام. طيب، رغد طيبا واسعا أو هنيئا لعناء في، أخذناه في سورة البقرة، والدم المسفوح هو السائل، ولحم الخنزير أي الخنزير بجميع أجزائه. واتفقنا أنه يعني ذكر لحم الخنزير من باب يعني التغليب، أو من باب ذكر الجزء ويريد الإيه الكل، تمام كده. أهل لغير الله به، يعني ذكر عند ذبحه اسم غيره تعالى. اضطر، دعته الضرورة إلى التناول منه وألجأته أيضا. غير باغ، غير طالب للمحرم للذة أو استئصال، أخذنا قبل ذلك. ولا عاد، ولا متجاوز ما يسد الرمق. بجهالة، يتعدى الطور وركوب الرأس. بتعدي الطور بجهالة، بتعدي الطور وركوب الرأس. كان أمه معلما للخير أو مؤمنا وحده. يبقى أمه هنا الإمام الذي اقتدى به، يعني أمه يعلم الناس الخير. طب ما كان يقول يا أخي كان معلما كان مؤمنا، قال لك لا، لأن إبراهيم وصف بكلمة أمة لأن صفات أمة كاملة اجتمعت في إبراهيم عليه السلام. طب قانتا لله، مطيعا خاضعا له تعالى. حنيفة، مائلا عن الباطل إلى الدين الحق. حنيفة، مائلا عن الباطل إلى الدين الحق. اجتباه، اصطفاه واختاره للنبوة. ملة إبراهيم، شريعته وهي التوحيد. طيب، جعل السبت، فرض تعظيمه والتخلي فيه للعبادة. ضيق، ضيق صدر وحرج. وانتهت سورة النحل. سورة الإسراء مكية، يقول تمام. طيب، أسرى بعبده، جعل البراق يسري به صلى الله عليه وسلم. لنريه، لنرفعه إلى السماء فنريه. وكيل، ربا تكلون إليه أموركم. ذرية، أخص ذرية، أو يا ذرية، ذرية من حملت مع نوح، يعني أخص ذريته، ده معنى كلمة ذريته من حملنا مع منصوب على التخصيص، أخص ذريته، أو يا ذريته من حملنا مع نوح. وده تفسيرين، والتفسيران مبنيان على الإعراب، إما ذريته مبنية على التخصيص اللي هو أخص ذريته، أو مبنية على النداء والنداء محذوف، ذريته من حملنا، يعني يا ذريته من حملنا. وهو قدم هنا في التفسير أخص، لأنه فعلا المقدم في التفسير، خلاص. وقضينا إلى بني إسرائيل، أوحينا إليهم وأعلمناهم بما سيقع منهم من الإفساد مرتين. وهذا من الإعجاز الغيبي، أنه يعلم بما سيقع ويقع. وهذه نقطة. النقطة الأخرى أن كلمة القضاء قد تأتي بمعنى الواحد، وأخذنا القضاء أكثر من معنى مرة قبل ذلك. فمن معاني القضاء الواحد، أوحينا أو الإعلام وأعلمناه. طب، ولا تعلن، لتفرطن في الظلم والعدوان. وعبر تعلن من الاستعلاء والتكبر، تمام كده يا أحباب الكرام. يبقى لتفرطن في الظلم والعدوان، يبقى الظلم والعدوان أوصلهم إلى الاستعلاء، لذلك عبر لتعلن. وعد أولاهما، العقاب الموعود على أولاهما في المرة الأولى، في الإفسدة الأولى. أولي بأس، ذوي قوة وبطش في الحرب أو في الحروب. فجاسوا، ترددوا لطلبكم باستقصار. فجاسوا خلال الديار، ترددوا لطلبكم باستقصاء خلال الديار وسطها، تمام كده. طبعا فجاسوا خلال الديار، ترددوا لطلبكم باستقصاء، يعني ايه؟ يعني جلسوا يترددون في الدور وفي وسط الدار وفي الأماكن من أجل طلبكم باستقصاء واحد واحد، يعني كأنها كناية عن البحث الحثيث، عن البحث الحثيث الشديد عنهم. فجاسوا خلال الديار، ترددوا لطلبكم باستقصاء. الكرة، الدولة والغلبة. وقد تكون الكرة بمعنى العودة يعني. لكنها معنى الدولة والغلبة. الدولة اللي هي بقى، وتلك الأيام نداولها بين الناس، الأيام دول، مش معنى الدولة اللي هي الدولة اللي هي زي ما يطلق عليها الجمهورية أو الملكية أو لا، الدولة اللي هو الأيام دول والغلبة. أكثر نفيرا، أكثر عددا أو عشيرة من أعدائكم. بس طبعا لما قال نفيرة هنا، لأن المسألة فيها إيه، فيها حرب وفيها مقاتلة وفيها مجاهدة، فاستخدم نفيرة ليبين معنى جو المكان وجو الصور، ليسوءوا وجوهكم، ليحزنوكم حزنا يبدو في وجوهكم. يعني السوءة تظهر في وجوههم، وليتبروا ليهلكوا ويدمروا، وتبروا ما هم فيه، وليتبروا ليهلكوا ويدمروا ما علوا ما استولوا عليه، ما علوا ما استولوا عليه، حصيرة سجنا أو مهادا وفراشا. لذلك الحصير اللي بنقعد عليه قد يكون سجنا أو مهادا أو فراشا. هي أقوم أسد الطرق، ملة الإسلام أو التوحيد. البعض قال ملة الإسلام، بعض قال التوحيد. وفي نقطة هنا أقولها لكم، في حاجة اسمها المعنى والمراد. ما معنى هي أقوم أي أسد الطرق، وما المراد بأسد الطرق؟ أسد هنا أفعل تفضيل من السداد، يعني أكثر سدادا. وما يبقى ده المعنى، وما المراد بأسد الطرق أو هي أقوم؟ ملة الإسلام أو التوحيد. الليل والنهار نفسهما أو نيري الليل والنهار، فمحونا آية الليل، خلقنا القمر مطموس النور مظلما، فمحونا آية الليل، خلقنا القمر مطموس النور مظلما، آية النهار مبصرة، الشمس مضيئة منيرة للأبصار. وكان هنا بعض المشايخ يقول لك إيه، لماذا كان الإسراء ليلا ولم يكن نهارا؟ فكان يربطنا بهذه الآية، لما محى الله عز وجل آية الليل، لما محى الله عز وجل آية الليل وجعل آية النهار مبصرة، فكأن الليل انكسر، فأراد الله عز وجل أن يجبر خاطره بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبمعراجه فيه. البعض يقول هذه الجملة، ألزمناه طائره، عمله المقدر عليه لا ينفك عنه، حسيب حاسبا وعادا أو محاسبا، ولا تزر وازرة لا تحمل نفس آثمة وزر أخرى. يعني لا، يعني لا أحد يحمل وزر أحد، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس آثمة اسم أخرى. أمرنا مترفيها، أمرنا متنعميها بطاعة الله. الله، ده كلام جميل جدا. إزاي؟ لما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ركزوا معايا وانتبهوا، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. يعني لا جل يأمر المترفين بالفسق إزاي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله يأمر بالفحشاء في سورة الأعراف، تمام؟ فكيف يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، وهنا يقول لك أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ لا، إزاي أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ قال لك لا، لم يأمرهم الله عز وجل بالفسق، محال، استغفر الله. هنا محذوف مقدر، أمرنا مترفيها بطاعة الله ففسقوا فيها. وهذا من أسرار الحذف في القرآن الكريم، ألا فلتنتبهوا يا أحباب الكرام. إذن هذه الآية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بطاعة الله، تمام كده، أمرنا مترفيها بطاعة الله ففسقوا فيها. فإياك أن تفسر تكون أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يا أخي إن الله يأمر بالفحشاء. وهذا باب عظيم من أبواب علوم القرآن، اسمه موهم الاختلاف والتناقض، موهم الاختلاف والتناقض، إن شاء الله جاي في علوم القرآن معانا. ففسقوا فيها فتمردوا وعصوا. طيب، فدمرناها يعني استأصلناها ومحونا آثارها. القرون، الأمم المكذبة، يصلاها يدخلها أو يقاسي حرها. طيب، ما دحورة؟ مطرودا مبعدا من رحمة الله اللي هو الدحر. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني نزيد من العطاء مرة بعد أخرى. وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ما كان عطاء ربك ممنوعا عما يريده تعالى. مخذولة غير منصور ولا معان من الله. يبقى الخذلان الإنسان المخذول والعياذ بالله غير منصور وغير مجبور وغير معاك، تمام كده؟ طيب، وقضى ربك أمر وألزم وحكم، ماشي كده؟ أمر وألزم وحكم. أف كلمة تضجر وكراهية وتبرم. طيب، ولا تنهرهما، لا تزجرهما عما لا يعجبك. لا تزجرهما عما لا يعجبك. قولا كريما حسنا جميلا لينا. للأوابين، للتوابين مما يفلط منهم. يدك مغلولة كناية عن الشح، ده كلمة معنى يدك مغلولة، دي كناية عن الشغل. إيده مغلولة يعني شحيح. تبسطها كل البسط كناية عن التبذير والإسراف. محصورة نادما أو منقطعا بك معدما. يبقى محصورة نادما أو منقطعا بك معدما. طب ويقدر يضيقه على من يشاء، خشية إملاق، خوف فقر وفاقة، خطأ كبيرة، إثما عظيما، سلطانا، تسلطا على القاتل بالقصاص أو الدية. يعني مش معنى الحجة هنا هو يبلغ أشده، يعني يبلغ قوته على حفظ ماله ورشده فيه بالقسطاس المستقيم بالميزان العدل. وأحسن تأويلا مآلا وعاقبة. يبقى التأويل هنا بمعنى العاقبة والمآل يا أحباب الكرام، وليس بمعنى التفسير. ولا تقف يعني لا تتبع، لا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع مرح فرحا وبطرا واغتيالا وفخرا. مدحورة مبعدة من رحمة الله. أفأصفاكم ربكم، يعني أفضلكم ربكم فخصكم بالبنين واتخذ هو الملائكة إناثا. سؤال استنكاري طبعا. صرفنا، كررنا القول بأساليب مختلفة، وقد صرفنا في هذا القرآن. وأصلا علم الصرف هو تصريف الكلمة، يعني تقليب الكلمة على أوجه مختلفة. نجيب إيه؟ الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول، واخد بال حضرتك، والصيغ وما إلى ذلك. فلذلك صرفنا، يعني كررنا القول بأساليب مختلفة، كررنا القول بأساليب مختلفة. نفورا تباعدا وإعراضا عن الحق. لا بتغوا لا طلبوا. سبيل بالمغالبة والممانعة، السبيل هنا بالمغالبة والممانعة. حجابا مستورة هنا مفعول بمعنى فاعل، خد بالك عشان تعرف بس عظمة اللغة، مع ان المفعول غير الفاعل، لا هنا مفعول بمعنى فاعل. حجابا مستورا يعني حجابا ساترا ومستورا عن الحس. هو مستورة بالنسبة للفعل الواقع عليه، وساترا بالنسبة لما يفعله مع الكافرين. أكن أغطية كثيرة مانعة. طيب، وقرأ بمعنى صمما وثقلا في السمع عظيمة. هم نجوى متناجون في أمرك فيما بينهم. مسحورة مغلوبا على عقله بالسحر أو ساحرا. ورفاتا أجزاء مفتتة، مفتتة يعني، أو ترابا أو غبارا. سواء بقى جزء مفتت ده يطلق عليه رفات، سواء تحول إلى تراب ده يطلق عليه رفات. التراب الريح أخذته وصار غبارا أيضا يطلق عليه رفات. واضح كده أحباب الكلام؟ طب، يكبر يعظم عن قبول الحياء كالسماوات. فتركم أبدعكم وأحدثكم. فسينغضون يحركون استهزاء بحمده منقادين انقياد الحامدين له. ينزغ بينهم يفسد ويهجج ويهيج الشر بينهم. سبحان الله، يفسد ويهيج الشر بينهم. وكيلا موكولا إليك أمرهم. زبورا كتابا فيه تحميد وتمجيد ومواعظ. قلنا الزبور هي كتب سماوية. تحويل نقله إلى غيركم ممن لم يعبدهم. الوسيلة بمعنى القربة بالطاعة والعبادة، الوسيلة بمعنى القربة بالطاعة والعبادة، لأن فعلا العبادات هي وسيلة إلى رضا الله والفوز بالجنة والنجاة من النار. فالوسيلة القربة بالطاعة والعبادة. مبصرة آية بينة واضحة، فظلموا بها فكفروا بها ظالمين فأهلكوا. تمام. أحاط بالناس، يعني أحاط بالناس علما وقدرة فهم في قبضته تعالى. والشجرة الملعونة اللي هي شجرة الزقوم جعلناها فتنة طغيانا تجاوزا للحد في كفرهم وتمردا. أرأيتك، أخبرني، لأحتنكن ذريته، لأستولين عليهم أو لأستأصلنهم بالإغواء. يبقى خد بالك، لأحتنكن ذريته، لأستولين عليهم أو لأستأصلنهم بالإغواء. طبعا لأحتنكن والتحنيك وصلة تحنيك الطفل وكده، بعض المفسرين والعلماء كتبوا أبحاثا في هذه الآية، والحاء والكاف والنون في هذه الكلمة، خاصة الحنك. واستفزز، استخف واستعجل وأزعج، واستفزز واستفزز من استطعت منهم، يعني استخف واستعجل وأزعج، ده معنى كلمة الاستفزاز. وأجلب عليهم، صح عليهم وسقهم، صح عليهم وسقهم، أجلب عليهم، صح عليهم من الصياح، صح عليهم وسقهم. يبقى خد بالك، أحتنكن، شوف مش هتقول إيه، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخذنا يوم القيامة، هو بيقول إيه، لأحتنكن ذريته، لأستولين عليهم ولا أستأصلنهم بالإغواء. فقال له استفزز من استطعت، استخف واستعجل وأزعج، وأجلب عليهم بصوتك، يعني صح عليهم وسقهم بخيلك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني بكل راكب وماشي في معاصي الله، غرورا باطلا وخداعا، عليهم سلطان، تسلط وقدرة على إغوائهم، يزجى يجري ويسير ويسوق برفق. يبقى يزجي بمعنى يجري ويسير ويسوق برفق، أي يقصف بكم، يغور ويغيب بكم تحت الثراء. حاصبة، ريحا شديدة ترميكم بالحصباء، ريحا شديدة ترميكم بالحصباء، عشان كده حاصبا ترميكم بالحصباء. قاصفة، عاصفا شديدا مهلكة. تبيع، نصيرا أو مطالبا بالثأر منا. يبقى التبيع هنا بمعنى النصير أو المطالب بالثأر منا. بإمامهم، بمن ائتموا به أو بكتابهم. يبقى الإمام هنا ممكن يكون بالكتاب، وممكن يكون من ائتموا به، سواء نبي أو قائد أو ما إلى ذلك. تمام كده. يوم ندعو كل إمام، كل أمة بإمامهم، بمن ائتموا به، والله إذا كان نبي ولا مصلح ولا إيه بالضبط، أو الكتاب، الذين ساروا على هديه أو ساروا على قوانينه. فتيلة، قدر الخيط في شق النواة من الجزاء، لا يفتنونك، لا يوقعونك في الفتنة ولا يصرفونك، لتفتري علينا، لتختلق وتتقول علينا، تركن إليهم، تميل إليهم، ضعف الحياة، عذابا مضاعفا في الحياة. وطبعا هذه الآيات بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبته هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. طب إذا كان النبي كده، يبقى إحنا إيه؟ اللهم ثبتنا يا رب. لا يستفزونك، لا يستخفونك ويزعجونك. دائما الاستفزاز يأتي معنى الاستخفاف والإزعاج. تحويل، تغييرا وتبديلا، لدلوك الشمس بعده أو عند زوالها عن كبد السماء، ده معنى كلمة دلوك الشمس، بعد أو عند. غسق الليل، ظلمته أو شدته، وقرآن الفجر، وأقم صلاة الصبح. يبقى ما المراد بقرآن الفجر؟ أقم صلاة الصبح. لذلك قرآن الفجر، قرآن الفجر كان مشهودة، اللي هو القرآن الذي يقرأ في صلاة الصبح، مش كما يظن البعض أن الواحد اللي محطة القرآن الكريم وشوية القرآن بيقرأه، طبعا ده شيء طبعا عبادة في هذا الوقت، لكن ليس هذا هو المراد بالآية. وقرآن الفجر اللي هو القرآن الذي يقرأ في الصلاة، لذلك أقم صلاة الصبح. فتهجد، التهجد الصلاة ليلا بعد الاستيقاظ. ودي نقطة بقى، كل ما بعد العشاء، كل ما بعد العشاء إلى الفجر اسمه قيام، تمام، اسمه قيام ليل. لكن لو نمت ثم استيقظت هذا اسمه تهجد، هذا اسمه تهجد. لذلك التهجد الصلاة ليلا بعد الاستيقاظ. نافلة لك فريضة زائدة خاصة بك. شوفوا النافلة هنا فسرت بالفريضة، وهذا إن دل على شيء يدل على أن قيام الليل كان فرضا في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان نافلة في حقنا. واضح كده أحباب الكرام؟ يبقى نافلة هنا بمعنى فريضة. طب ليه ما قالش فريضة وقال نافلة؟ خلاص احنا قلنا العلماء المفسرون قالوا نافلة هنا بمعنى فريضة. طب ليه ما قالش فريضة؟ قال لك حتى لا تلتبس بالصلوات الخمس فيظن البعض أنها فريضة مثل الصلوات الخمس، فقال لك نافلة عشان تبقى ايه، واضحة لنا. ولذلك قال نافلة لك، لك مش لكم، لك يعني فريضة لك أنت يا محمد. وهذا من خصائص النبي على فكرة يا جماعة، خذوا هذه المعلومة من السنن. من السنن ما هي واجبة، سيصلوا كما رأيتمونه يصلي، دي واجبة. ومن السنن ما لا يجوز لنا أن نفعلها، سنة عن النبي بس حرام إن احنا نعملها. إزاي يعني؟ كالأمور الخاصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور الخاصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها أصال الصوم والزواج بأكثر من أربعة، كل هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وفرضية القيام في حقه، في حقنا احنا نفس، ما تجيش بقى تقول لا فرض احنا كمان عندنا، لا كده انت بقى دخلت في المحرمات. لذلك العلماء قسموا السنة الى سنة، طبعا سنة واجبة وسنة جائزة وسنة غير بقى اللي احنا بنعرفه اللي هو الايه، السنة المستحبة والسنة المؤكدة، غير التعريفات ديت، تعريفات يقسمونها خاصة من يتحدث في كلمة سنة البدعة، ان في سنن يجوز ان نفعلها وسنن يجب ان نفعلها وسنن لا يجوز لنا ان نفعلها، تمام يا حضرات؟ ومثلوا بهذه الامثله. طيب مقاما محمودا مقام الشفاعه العظمى، اللهم شفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم امين. مدخل صدق، ادخالا مرضيا جيدا في اموري، ادخالا جيدا مرضيا في اموري. سلطانا نصيرا، قهرا وعزا ننصر به الاسلام. وزهق الباطل، زال واضمحل الشرك. خساره، هلاك بسبب كفرهم به. ونأى بجانبه، لوى عطفه تكبرا وعنادا، لوى عطفه تكبرا وعنادا. كان يئوسا شديد اليأس والقنوط من رحمتنا، شاكلته مذهبه الذي يشاكل حاله. وكيل، من يتعهد بإعادته إليه. ظهيرة، معينة، صرفنا رددنا بأساليب مختلفة، صرفنا رددنا بأساليب مختلفة. طيب كل مثل بمعنى، كل مثل معنى غريب حسن بديع، كل مثل من القرآن يعني، كل معنى غريب حسن بديع. فأبى فلم يرضى، كفور جحودا للحق. ينبوع، عينا لا ينضب ماؤها، ينبوع يعني عينا لا ينضب ماؤها. كسفة، قطعة. قبيلة، مقابلة أو عيانا أو جماعة، يبقى قبيلة هنا بمعنى مقابلة أو عيانا أو جماعة. زخرف بمعنى ذهب، خبت سكن لهبها. وده من قمة العذاب، كلما خبت زدناهم سعيرا. خد بالك، خبت يعني كل ما النار تهدى ويسكن لهبها، أعتقد أن لما واحد يبقى بيتعذب في النار ويلاقي النار تهدى المفترض أنه يستبشر، لا ماذا يحدث؟ زدناهم سعيرا. فأصبح عندهم يخافون من سكون النار. تاخد بالك من النقطة دي؟ يعني أصبح كلما خبت زدناهم سعيرا، يبقى كلما سكنت النار وهدأت المفترض إن هم يهدأوا، العذاب يخف عنهم. لا أصبح سكون النار يخافون منه، لأنه إذا لأن النار إذا سكنت زادت سعيرة عما كانت عليه. اللهم سلم سلم يا رب. سعيرة لهبا وتوقدا ورفاتا أجزاء مفتتة أو ترابا أو غبارا. قطورة مبالغا أو مبالغا في البخل، قطورة مبالغ في الكفر طبعا. مسحورة مغلوبا على عقلك بالسحر أو ساحرا. يبقى مسحورا إما ساحر وإما مسحور، يبقى مسحورا هنا تفسر بمعنى ساحر أو معنى مسحور. بصائر بينات تبصر من يشهدها بصدقه. مسبورة هالكا أو مصروفا عن القيد. يستفزهم يستخفهم ويزعجهم الخروج. لفيفة جميعا مختلطين، لفيفا جميعا مختلطين. فرقناه بيناه وفصلناه وأنزلناه مفرقا. بيناه وفصلناه وأنزلناه مفرقا. على مكس على تؤد وتأن، على مكس ولا تخافت بها لا تسر بها حتى لا تسمع من خلفك. وهنا انتهت بفضل الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء، وانتهينا أيضا من سورة النحل. هذا وقد أجزتكم أحباب الكرام في سورة النحل، في تفسير سورة النحل وسورة الكهف من هذا الكتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن مخلوف. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم أحباب الكرام.